السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أحبابي الكرام إخلاص النية لله تبارك وتعالى. تقول السيدة رابعة رضي الله عنها وكانت من الصوفية الصادقين: لا خلاص إلا بالإخلاص. يعني الإخلاص يا أحباب سره عجيب وفيه الخلاص، لأن العمل من غير إخلاص لا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فلا تنسوا النية ولا تنسوا ضبط الكتاب. هذا الكتاب تجدونه في دار المشاريع وحيث يباع منتجات الشركة التي هي شركة دار المشاريع، وفيه طبعة أيضا جديدة، يعني قد يكون الغلاف اختلف ولكن هو الدرة البهية في حل ألفاظ العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. وكنا وصلنا في التكلم على كلام المؤلف الطحاوي، نقول في توحيد الله: معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. ثم علق الشيخ عبد الله رحمه الله أن الله أيد الأنبياء بالمعجزات، فتكلمنا على معجزة إبراهيم حين جعل الله تعالى النار بردا وسلاما عليه فلم تحرقه لا هو ولا ثيابه، وكذلك معجزة انقلاب عصا موسى ثعبانا حقيقيا، وهذا أيضا كان من باب خرق العادة دليلا على صدقه صلى الله عليه وسلم. ونكمل: وتسخير الريح والجن والطير لسليمان، سليمان عليه السلام ابن داود. وليس صحيحا أن سليمان قال بأن الله أوحى إليه أنه لا يأتي نبي بعده، هذا ليس صحيحا. كل نبي يا أحباب أخذ الله عليه العهد أنه يأخذ على قومه إن عاشوا وأدركوا محمدا أحمد أن يصدقوه ويؤمنوا به. فكانت الريح تجري بأمر سليمان يرسلها يمنة ويسرة، والجن حتى الكافر كانوا مسخرين لسيدنا سليمان، حتى كبار الجن، وكانوا يجلسون في مجلسه يأمرهم بأوامر ويأمرهم أيضا بأعمال شاقة، ويغوصون كما أخبر الله في القرآن معه كان غواصون، يعني يغوصون في البحار، وغير ذلك من الأعمال كان يكلفهم سيدنا سليمان. أما الطير فكذلك سخرت له الطير، وتعرفون قصة الهدهد مشهورة في القرآن الكريم مع ملكة سبأ التي أتى بخبرها وخبر قومها لسليمان ودخلت في الإسلام بسبب هذا الطائر الهدهد. وتسبيح الجبال وتليين الحديد لداود، الله أكبر، كانت الجبال تسبح الله تبارك وتعالى مع تسبيح سيدنا داود. انظروا إلى هذه العجيبة، تسبح يعني يخرج منها صوت، ليس مجرد أنك إن تفكرت بها التسبيح الذي يكون بالحال لا باللسان، يخرج منها التسبيح مشاركة لتسبيحه صلى الله عليه وسلم. والحديد كان يلين بيده كالورق، سبحان الله، هكذا كان يعمل منه الدروع ويبيعها، الدرع هذا، حتى يعيش منه، كان حدادا، وهذا لا يعيب يا أحباب، المهنة الطيبة والتي بالحلال هذا لا يعيب. سيدنا إدريس كان خياطا يخيط، وكان في كل دخلة وخرجة يخيط الثوب مثلا، في كل دخلة وخرجة يسبح الله، حتى جاءه إبليس فيما يروى فقال له، أتى بقشرة كقشرة الليمون أو الرمان، وقال له: هل الله يقدر أن يضع الدنيا في هذه القشرة؟ قال له الله على كل شيء قدير، ووخز عينه عين إبليس، كان متشكلا بشكل إنسان بهذه الإبرة، فصار أعور بسبب هذه، يعني أدخل الإبرة في عينه. هو ما سأل ليتعلم هذا إبليس، كان يستطيع إدريس نبي الله أن يرد عليه الردود، وأخذ الأشعري ردودا عقلية من هذه القصة، ولو كان في السند، يقول العلماء ابن فورك، ولو كانت لم تثبت عن رسول الله إلا أنها انتشرت واشتهرت حتى كان يذكرها المؤرخون والمفسرون، يعني يجوز روايتها، وهي من حيث المضمون يقول الأشعري إذا الله تعالى أراد يجعل سم الخياط يعني فتحة الإبرة كبيرا فتدخل فيه الدنيا، أو يصغر الدنيا ويدخلها من الإبرة، كذلك القشرة تصير كبيرة تسع الدنيا، أو الدنيا تصغر وتصير في القشرة. أما وهي الدنيا هكذا أن تدخل في الإبرة، لا لا يحصل هذا يا أحباب، هذا قال العلماء عنه مستحيل، وهي في هذا الحجم هذا مستحيل. الحاصل يا أحباب، سيدنا داود كان لان له الحديد وخروج الناقة من الصخرة لصالح، نبي الله صالح كان عربيا أخرج الله له من الصخرة الصماء يعني المغلقة ناقة، وخرج معها ولدها، وأمرها عجيب. هذه الناقة كانت تسبح الله باللغة العربية، صالح عربي، وكانت أيضا سبحان الله في الصيف يخرج لبنها باردا، وفي الشتاء يخرج لبنها ساخنا، عجيب أمرها. هذه التي حذرهم ناقة الله وسقياها فقتلوها، كفروا بالله وكفروا بسيدنا صالح واعترضوا على الله. وإحياء الموتى لعيسى، سيدنا عيسى نبي الله رسول الله حبيب الله، خرق الله له العادات منها إحياء الموتى. وهناك نبي من بني إسرائيل يقال له حزقيل عليه السلام أحيا مقبرة فيها يعني عدد أكبر مما أحياه سيدنا عيسى صلى الله عليهم أجمعين. وانشقاق القمر ونبع الماء من بين الأصابع وكلام الشاة المسمومة وشهادة الذئب وتسبيح الطعام في الكف، هذا لمن؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. عدد بعض معجزات النبي بعد أن ذكر معجزات بعض الأنبياء. والإمام الشافعي رضي الله عنه يقول ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. وبلغت معجزاته صلى الله عليه وسلم في حياته بين 1000 و3000 معجزة، منها قال انشقاق القمر، أشار إلى القمر فانشق نصفين، وذكر في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، وشهادة ونبع الماء من بين الأصابع، هذا حصل في عدة مواطن، من بين اللحم والدم والعظم يخرج الماء الصافي، وشرب المئات، عدة مواطن يعني عدة مواضع حصل هذا في عدة حوادث. وهذا أفضل المياه وخير المياه الذي نبع من بين أصابع النبي المتبع. وكلام الشاة المسمومة، يهودية وضعت في كتف مطبوخ مسموم السم يعني الذي يقتل لفوره، فلما أكل النبي أنطق الله هذه الكتف فقالت لا تأكل مني إني مسمومة، لكن كان دخل كما قال البيهقي إلى جوفه لقمة، الصحابي الذي معه مات، أما هو ما مات فورا من هذا السم. وشهادة الذئب، شهد الذئب للراعي برسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، نطق باللغة العربية. وتسبيح الطعام في الكف، كان الطعام يخرج منه التسبيح يسمعه الحاضرون، وغيرها كثير من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد الله رحمه الله فكلهم دعوا إلى توحيد الله بدليل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا جمعت هذه الكلمة الطيبة كل الأنبياء عليهم السلام، كل نبي دعا للإسلام، دعا لهذه العقيدة الطيبة، لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقوله أي قول الطحاوي معتقدين فيه نفي للنفاق وتحقيق للإيمان. قال لأن النفاق يجتمع مع الاعتراف اللفظي لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم. ما معنى هذا الكلام؟ المنافق في الإيمان أظهر بلسانه ظاهرا يعني أما في قلبه أضمر ما يخالف الإيمان فلا يجتمعان. قال الله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلا ينفعه النطق، وهذا زعيم المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، آخر حياته أظهر أنه تراجع وصار يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام جماعة وهو على فراش الموت، طلب أن يكفن بثوب النبي وأن يصلى عليه، فالنبي قال لعله ذهب عنه النفاق، يأخذ بالظاهر، لا يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد موته هذا الرجل النبي صلى عليه وأعطاهم ثوبه فكفنوه به، ونزل عند قبره فنزل قول الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فعرف صلى الله عليه وسلم عندها أنه مات على الكفر. انتبهوا، عشرات من العلماء نصوا أن النبي حين صلى عليه كان يعتقد فيه الإيمان والإسلام، والآن ينتشر للأسف يقولون والعياذ بالله، وهذا تكذيب للقرآن وطعن بنبينا عليه الصلاة والسلام، يقولون صلى عليه وهو يعلم حاله، أعوذ بالله، هذا تكذيب للدين. نعم، لكن لا يكون مقترنا بالاعتراف القلبي على وجه الجزم، هذا النفاق في الإيمان. فالإيمان والتصديق والاعتقاد يكون كل ذلك بالقلب، إذا عرفت أنا شيئا أعقد قلبي عليه مع الجزم، هذا اعتقاد، أرضى به، هذا التصديق والإيمان، تطمئن قلبي له، هذا يقال فيه آمن صدق. قال تعالى: في من أقر باللسان دون القلب قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا ينفعهم، لا بد أن يجتمع الأمران. وفي قوله معتقدين بيان أن القول وحده لا يكفي عند الله بدون اعتقاد، ولا الاعتقاد بدون النطق، لا بد أن يجتمعا. فمن نطق بالشهادتين ولم يزعم في نفسه بمعناهما فهو عندنا مسلم، أما عند الله فليس بمسلم. لماذا نحن نقول عنه مسلم؟ لأننا نحن ما أمرنا أن نشق عن القلوب، نحن أمرنا أن نتعامل مع الناس على ما يظهر لنا، فإن ظهر لنا منه الإيمان عاملناه، يعني الإسلام عاملناه على أنه مسلم. وهنا يا أحباب أذكر أن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له النبي: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. فهذا الرجل ما كان ينطق حتى كان على فراش الموت، فقال للنبي: أخشى أن تعيرني بها نساء قريش، ومع ذلك ما نطق، سبحان الله. فلما مات النبي قال لولده فواره، يعني غيبه في التراب، اذهب فواره، يعني مات على غير الإسلام، على غير الإيمان. وأيضا إذا ظهر لنا الإسلام لا يجوز لنا أن نكفره بلا دليل، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يقول رحمه الله: وقوله بتوفيق الله، لأن الوصول إلى توفيق الله يكون بتوفيق الله وهدايته، وهو مذهب أهل السنة والجماعة على ما قال ربنا عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي إلى توفيقنا وهدايتنا. التوفيق خلق القدرة على الطاعة، وهذه يقابلها الخذلان، خلق القدرة على الكفر والمعصية. فمن الذي يوفق الإنسان للطاعة والهدى؟ الله تبارك وتعالى. لذلك الشخص يكون موفقا بتوفيق الله ومخذول بخذلان الله، يعني خذله الله لهذا الإنسان وهذا وفقه. قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الواحد في حق الله تعالى أنه الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ذات الله لا يشبه ذواتنا، وصفات الله لا تشبه صفاتنا، وفعل الله لا يشبه أفعالنا. وهذا قاله الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفقه الأكبر. وقال الإمام أحمد، أحمد بن حنبل كان سنيا على عقيدة التنزيه والتوحيد، لم يكن مجسما رضي الله عنه وأرضاه، يقول: إن الله واحد لا من عدد. العدد ينقسم الواحد إلى نصفين، ثلاثة أثلاث، أربعة أرباع، خمسة أخماس، أما الله الواحد لا شريك له. ويقول الأشعري أبو الحسن إمام أهل السنة رضي الله عنه، علي بن إسماعيل قال: الواحد مأخوذ من التوحيد، يعني أنا أقول فيه واحد لا من طريق العدد، بل أنزهه عن مشابهة الخلق. أما الأحد من أسماء الله قال بعض العلماء بمعنى الواحد، وقال بعضهم الذي لا يقبل الانقسام، يعني ليس جسما. قال المؤلف رحمه الله الطحاوي: ولا شيء مثله. يقول الشارح الشيخ عبد الله رحمه الله: لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو بعض الوجوه. أنا أشبه هذا ببعض الوجوه وهذا ببعض الوجوه، المخلوقات كلها متشابهة من حيث لها بداية يجوز عليها الفناء، وكذلك أيضا لها صفات حادثة، التغير علامة الحدوث، تشترك بصفات. فإذا المماثلة منفية عن الله تعالى من جميع الأوجه، لا بوجه واحد ولا بكل الوجوه، لأن المماثلة إما أن تكون من جميع الوجوه وإما من بعض الوجوه. فقد يقال مثلا: فلان مثل فلان، ويراد به أنه يماثله في بعض الوجوه، هذه مماثلة جزئية، كما نقول مسلم مثل البخاري، يعني في صفات من حيث التحديث والحفظ ونحو ذلك، لكن اعتقد كثيرون البخاري أعلى، وبعضهم يقول مسلم أعلى، فإذا لكن في تشابه بينهما. نعم، طيب، هذه مماثلة جزئية، وقد يقال إنه مثله بمعنى أنه يسد مسده، وهذه مماثلة مطلقة، هذا مثل هذا يعني يقوم مقامه يسد مسده، وهذا بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، لأن الله ليس كمثله شيء، نفى المشابهة والمماثلة عن نفسه لكل مخلوق، ولا بوجه من الوجوه الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه. أما الاتفاق باللفظ فليس ذلك مماثلة، انتبهوا إلى هذا. نقول الله عالم والشافعي عالم، هذا ماذا يقال فيه؟ اتفاق في اللفظ. أما من حيث المعنى فعلم الله لا كعلمنا ولا كعلم الشافعي، علم الله أزلي أبدي، وأما علم الشافعي فحادث مخلوق. فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي، هذا ليس مماثلة، هذا اتفاق في اللفظ. حياة الله ليست بلحم ودم وروح، وأما حياتنا لحم ودم وروح ولنا بداية. أو الله موجود وفلان موجود، هذا اتفاق باللفظ، أما المعنى مختلف. ولا عبرة بمن أنكر علينا إطلاق موجود على الله، قالوا بزعمهم ولا عبرة بكلامهم، لأن موجود على وزن مفعول، هذا ليس صحيحا يا أحباب، ليس معناه أن الله قام فيه فعل غيره، الله موجود يعني ثابت الوجود، أنت موجود دخلت في الوجود، وجودك حادث، أما وجود الله أزلي أبدي. فالله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، كان الله ولم يكن شيء غيره، أما ما سواه حدث بعد عدم. وكل شيء يحتاج إليه. الله تعالى غني عنا، نحن نفتقر إليه. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، أما اتفاق اللفظ هذا لا يتعارض، فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. هؤلاء يقولون الفلاسفة وتبعهم بعض المعتزلة وبعض المعاصرين يقولون لا يقال الله حي لأنك جعلت معه أزليا بزعمهم، وصار هناك اتفاق بزعمهم باللفظ يعني بالمعنى. نقول لهم هذا اتفاق فقط باللفظ، وأما المعنى فمختلف، يعني لا يقال حي عن الله كحياتنا، لا نثبت له الحياة لا كحياتنا، متصف بالقدرة قدرته لا كقدرتنا، لا كالقادرين، سميع لا كسمعنا، بصير لا كبصرنا، متكلم لا ككلامنا. وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ، فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة موجود لكن وجوده لا كوجودنا، حي حياته لا كحياتنا، سميع بصير متكلم مريد يعني له مشيئة ليس مجبرا، الله تعالى له اختيار، عالم متصف بالعلم. ويطلق هذا اللفظ على غيره لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى، فلا يقتضي المماثلة والمشاركة. فإذن يا أحباب، اتفاق اللفظ ليس منفيا عن الله، المنفي المماثل بالمعنى والتشبيه وأن يكون له نظير في خلقه. تنبيه، يقول الشيخ عبد الله: المثلان أي في اصطلاح علماء الكلام يعني علماء التوحيد علماء الأصول حين يقولون هذا مثل هذا، هما الأمران الذي يسد كل واحد منهما مسد الآخر، كما قلنا يقوم هذا مقام هذا. وهذا في الإطلاق الغالب، يعني هذا عند إطلاق لفظ مثل. فإذا كان هناك عالمان، أو مثلا نقول عمر سد مسد أبي بكر رضي الله عنهما، الشافعي يسد مسد مالك، عالمان وكل منهما يقوم مقام الآخر، في لغة العرب يقال عنهما مثلان. فائدة: علم التوحيد يقال له علم الكلام. علم الكلام يا أحباب هذا علم عن علم العقيدة مع الأدلة العقلية والنقلية، هذا هو علم الكلام، فإذا هو ممدوح ليس مذموما. يقال له علم الأصول ويقال له علم التوحيد. طيب لماذا سمي بعلم الكلام؟ يقول الشيخ رحمه الله: وذلك لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام، فصارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة. يعني لماذا قيل في هذا العلم علم الكلام؟ قال: لأن أكثر الحوارات والجدال والمناظرات والخلافات حتى معارك كانت بين أهل السنة والفرق الأخرى في مسألة صفة الكلام. قيل غير ذلك، يعني بعض العلماء قالوا سمي علم الكلام لكثرة الجدال لإثبات صدق هذا الاعتقاد، يعني ليس فقط في مسألة صفة الكلام، عموما بين أهل السنة وبين الفرق التي خرجت عن عقيدة أهل السنة، ابتدعت عقائد ما أنزل الله بها من سلطان. أما هذا القول، هناك معارك صارت بين أهل السنة وغيرهم، وانقسم الناس إلى فرق. المشبهة الحشوية قالوا الله يتكلم بكلام ككلامنا بحرف صوت لغة فضلوا. المعتزلة قالوا الله لا يوصف بصفة الكلام، عطلوا نفوا صفة الكلام، وصاروا يقولون القرآن مخلوق ويريدون به صفة الله، أو يريدون أن هذا الذي هو نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم هو، أي اللفظ المنزل الأحرف والأصوات، هو عين كلام الله. هذا كله باطل، فلذلك أهل السنة لما ناظروا هذه الفرق سمي كلامهم في هذا علم الكلام، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين كالواثق وغيره أخذ بكلامهم، لكن انتبهوا، أخذ بكلامهم صار يقول القرآن مخلوق على معنى اللفظ المنزل، ولم يعتقد في الله تقوم فيه صفة حادثة، ولا اعتقد بأن الله ليس متصفا بصفة الكلام، لكن منع من هذا اللفظ. أهل السنة خالفوه. لماذا يا أحباب؟ لأنه إذا قيل القرآن يصرف فورا إلى الصفة، فحين يقول الشخص القرآن مخلوق ويسكت هذا يذهب إلى الصفة، يوهم أن كلام الله صفة الله مخلوقة. فأحمد ابن حنبل ومن كان في زمانه من أقرانه خالفوا المعتزلة ودافعوا عن هذا حتى لا يظن أن صفة الله حادثة، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ بكلامهم فصار يقول القرآن مخلوق، ومن لم يقل القرآن مخلوق يعذبه. حبس بعض العلماء وضرب بعض العلماء وجلب بعض العلماء من بلاد بعيدة معذبين، وقتل بعض العلماء، وذلك مما أخذه من المعتزلة في زمانهم، صار للمعتزلة شوكة قوة. وهنا أنا أنبه الحكام والعلماء والعوام، كل له دوره. الحاكم إذا نصر عقيدة أهل الحق تقوى شوكة أهل الحق، وإذا تركهم يضعفون، كما هو الحال اليوم. عقيدة أهل السنة كاليتيم الذي لا كافل له، كالميت الذي لم يجد من يغسله، فكل واحد منا يتنشط ويخرج يعلم ما قدر من علم أهل السنة والجماعة، له الأجر. فلذلك هؤلاء عذبوا العلماء حتى وصل إلينا الدين محفوظا. طيب، ولكنه لم يأخذ هذا الخليفة عنهم أقوالهم الكفرية كالقول بخلق الأفعال، لأن المعتزلة قسمان، منهم من وصلت بدعتهم إلى الكفر، ومنهم من لم تصل بدعتهم إلى الكفر. هذا الخليفة كالمأمون ما أخذ عقيدتهم الكفرية، يعني ما قال إن الإنسان يخلق أفعاله، إنما فقط أخذ كلمة القرآن مخلوق، لكن ماذا أراد به؟ اللفظ الذي نزل على نبينا. لم يعتقد أن صفة الله الكلام مخلوقة. الله يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أختم يا أحباب، ما حصل مع الإمام أحمد رضي الله عنه فيه عبرة عظيمة أذكرها إن شاء الله، أنه حين قيل له قل القرآن مخلوق على معنى اللفظ الذي نزل على محمد واخرج، قال انظر إلى الخارج. فنظروا فإذا بالناس ينتظرون أحمد ماذا سيقول ليكتبوا، يعني أمانة. فقال انظر إلى الخارج، ما قبل وما قبل، كان يتواكب على ضربه 150 جلادا وما تزحزح عن الحق. صاحبه أحمد ابن نصر الخزاعي قطع رأسه ليقول هذه الكلمة، وما قالها، علق رأسه على الرمح، صار الرأس يتكلم، مقطوع الرأس يقرأ سورة ياسين كرامة لأبي نصر الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه، أحمد ابن نصر. هؤلاء ثبتوا، فنحن يا أحباب مطلوب منا أن نثبت على هذه العقيدة الطيبة. بعضنا ما ضرب ضربة للدفاع عن هذه العقيدة، فاثبتوا واخرجوا للناس، لا تبالوا، عليكم بالحق أينما كنتم. وبارك الله فيكم، نلقاكم في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. لا تنسوا الكتاب وضبط الكتاب، وأن تنشروا الخير للغير، واجمعوا الأهل واحضروا. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.